أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك. لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدع وأن يترك إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو أفتاك مفتن، لأن هذا جائز، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدع، فإن هذا من الخير والبر. إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله فلا تلتفت لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض، فإن البر واطمأنت إليه نفسه، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.